الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعرف أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم اجمعني معهم في فردوسه الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ومع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نبتدئ سلسلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ في كل يوم إن شاء الله بإذن الله زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، أمهاتنا. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. الزوجة الأولى يا أحبائي زوجات النبي الذين هم أمهات المؤمنين لنا جميعا، نتحدث عنها وهي في أزواج النبي. هؤلاء أمهات المؤمنين نجملهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، سودة بنت زمعة بن قيس رضي الله عنها، حفصة بنت عمر رضي الله عنها، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. قال النبي، قال ربي سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا دليل من كتاب ربي إن أو زوجات النبي هم أمهاتنا، هم أمهاتنا وأولى بنا. أم سلمة بنت أبي أمية، جويرية بنت الحارث، زينب بنت جحش، أم حبيبة بنت أبي سفيان، ميمونة بنت الحارث، صفية بنت حيين، كان أصلها هي بنات يهودية. نعم، هنتكلم أول واحدة نتكلم فيه عنها هي أمارية. طبعا الشيخ كانت ملك يميني، وهم لأنه في قول إنها هل زوجة ولا ملك اليمين هنا النقطة. أمهات المؤمنين أولهم من يا بنات؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة التي لم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزوجة التي جاء منها الولد. الولد مقصود به البنات والولاد. خديجة بنت خويلد، لما نتكلم عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها نقول وإيه؟ ولا هو مهنك؟ يا بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. خديجة بنت خويلد ابن أسد القرشية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. عرف عنها السيدة خديجة أنها نساء سيدة نساء العالمين في زمانها، شرف كان لها شرف ومكانة لم يعدلها أحد. السيدة خديجة كان لها شرف ومكانة لم يعدلها أحد. أم القاسم ابن خويلد ابن أبي أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية، هي أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لها السبق في الإيمان. الزوجة الصالحة المربية الورعة، وكانت أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل أحد، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أنزل ربي عليه من الرسالة. خديجة بنت خويلد اسمها يا بناتي أو نسبها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة كما ذكرنا ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن رؤي، كده هم كانوا بيوصلوا الأمر، ابن غالب ابن فهر ابن مالك، هذا خلي بالك أنها تلتقي مع النبي في النسب، وابن مالك ابن النضر وهو قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن وجوه ابن الياس ابن الضر. بعد كده دي يلتقي نسبها بنسب الرسول في قصي ابن كلاب، النسب يلتقي هنا في هذا النسب. أبوها من؟ قيل خويلد بن أسد. كان من هو؟ كان سيد من سادات قريش، حاجة كبيرة لهم كانوا في قريش اللي اختارت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لها نسب عالي، اختارت خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى أشعر وقف وواجه آخر اللي هي تبرعة ملوك اليمن، وحال بينها وبين أخذ الحجر الأسود. أبوها كان واحد من اليمن كان عايز يأخذ الحجر الأسود، فوقف هذا وحال بينهم، كما أن كان ضمن الوفد الذي أرسلته قريش إلى اليمن، يعني كان له وجاهة، أبوها كان له وجاهة لتهنئة سيف بن زياز عندما انتصر على الأحباش وطردهم من اليمن بعد عام الفيل بسنتين. كان أبوها له مكانة في قوم، ولذلك كانوا دائما الوجهاء يبعثون للإيه لهذه الأشياء، يعني أعرف التهنئة أو كذا. من أمها؟ اسم أمها إيه؟ فاطمة، يعني أمها كانت في الجاهلية اسمها فاطمة، سبحان الله. فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن رواحة ابن حجر ابن عبد المعيد ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن الفهر ابن مالك ابن النضر وهو قريش ابن كلانة ابن خزيمة. هتلتقي برضو خلي بالك من ابن مع ان هي ابن عدنان، جدتها اسمها ايه؟ هالة. جدتها كان اسمها هالة ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلانة، برضو هتلتقي في النسب مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. من اخوتها؟ اخوتها مين بقى؟ قيل اختها هالة بنت خويلد ام ابي العاص بن الربيع الذي تزوج بابنتها زينب. بعد كده اختها هالة دي ابنها اتجوز مين؟ زينب. والعوام كان ليها قصه اللي هي ابو العاص ده بن الربيع اللي تزوج بزينب، كان ليه قصه في الاسلام بعد ما اسلمت زينب، فاكرينها ان شاء الله. نعم. والعوام بن خويلد والد الزبير بن العوام، يبقى اختها هالة بنت خويلد ام من؟ أم أبو العاص ابن الربيع اللي تزوج زينب، والعوام بن خويلد اللي هو والد الزبير بن العوام، فاكرين قصة الزبير بن العوام الزبير بن العوام، ونوفل بن خويلد وهو قتل مع المشركين في غزوة بدر. أما أبناء إخواتها فمنهم بنات إخوات أبناء إخواتها، فقيل فمنهم حكيم بن حزام ابن اللي هو ابن الزبير بن العوام، اللي هم كانوا حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، والأسود بن نوفل بن خويلد أحد المهاجرين إلى من أول هم ذهبوا إلى الحبشة. من أعمامها ومن عماتها؟ أعمامها عمرو بن أسد، كان بعد وفاة أبيه يوم حرب الفجار زعيم القوم في حرب الفجار. يعني لها يا بنات انتوا عارفين الحسب والنسب كان لها أصل. نعم. ونوفل بن أسد كان والد ورقة بن نوفل اللي هو الحبر اللي هي راحت له، نعم. والحارث بن أسد جد أبو البختري ابن هاشم وعمرو بن أمية ابن الحارث، والحويرث بن أسد والمطلب بن أسد والد الأسود بن المطلب وأبو حبيش بن المطلب. كان كل دي أسماء في الجاهلية لها إيه؟ نسب. أسماء في الجاهلية لها نسب. جد الحويرث بن عبد الله بن عثمان ابن عبادة بن عثمان، وعماتها أم حبيب بنت أسد والدة برة بنت عبد العزة جدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأرب ابتلت النسب بالغ. وثم من ما زلنا في نسبها أيضا وفي ولادة خديجة، ولدت خديجة بنت خويلد في مكة متى؟ قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة عشرة عاما، أصغر من النبي أكبر من النبي 15 سنة. قيل على وجه التقريب ولدت عام 556 ميلادية، نشأت وترعرعت في بيت زوجاها وجاه وإيمان وطهارة. ما هو الطهارة ممكن ما نكت في الجاهلية، لكن عندها إيه؟ أخلاق، عندها طهارة وعندها عفة وعندها معناها كانت في الجاهلية. حتى سميت السيدة لما تيجي يقولك من هي التي سميت بالطاهرة؟ السيدة خديجة سميت بالطاهرة، عرفت هذه الطاهرة وعرفت بهذا اللقب، وكان هذا اللقب قبل الإسلام. سبحان الله يا بناتي، هي عرفت بالطاهرة والنبي عرفه بالصديق صلى الله عليه وسلم. يعني الاثنين كانوا أصحاب إيه؟ خلق. خلق، ما الطهارة دي خلق، عفة، والصدق ده خلق. صدق خلق، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفت بهذا اللقب قبل الإسلام، وكانت كثيرا ما تتردد على ابن عمها اللي هو مين؟ ورقة النوفل، تعرض عليه اللي رؤياها منامتها. وكل ما يمر، كان كبير أكبر منها طبعا، كل ما يمر عليها من إحساس ورؤية تراها أو هاجس تحس به كان من الإيه؟ يعني كانت خديجة يعني أولا تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي. أول ما تزوجت برضو كانت هالة دي اسم راجل، اسم إيه؟ أنتوا ملاحظين أختك اسمها هالة وزوجها كان اسمه إيه؟ هالة. ثم خلف عليها بعده عتيق بن عاد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان الثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعده يعني كان قبل النبي كان في إيه؟ هالة ورجل آخر. بنى بها وله 25 عاما، وكان الأسد منه كما ذكرنا بخمس عارف 15 سنة. كيف كانت تجارة خديجة؟ ليه كده نسبها، أهلها، أخواتها، عمتها، خالتها، شرف مكانة أهلها، مكانة أبوها في قومه. يعني عشان تعرفي وتوصلي إن اللي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أي امرأة، لكن كانت خير نساء قريش، أفضل نساء قريش كانت خديجة الطاهرة، فاختارت خير العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لها. كيف كانت تجارتها؟ كانت تجارة خديجة ترسل الرجال في تجارتها للشام، كان عندها مال، كان عندها عز، كان عندها شرف، فترسل تجارتها إلى الشام واليمن. وكانت دائما قيل إنها تبحث وتمحص في من تختار، ما كانتش تختار أي حد لتجارتها، عايزة دائما الإنسان اللي يختاروا التجارة يختار إيه؟ الصادق الأمين، مش أي حد، لأن التجارة دي ممكن لما يكون إنسان مش أمين أو صادق يخون، أول حاجة هيسرق التاجر ده. فكانت تختار تمحص وتنقي وتبحث من تختار حتى تضمن سلامة أموالها وعظيم ربحها. فلما بلغها عن محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغها أنه هذا الشاب الصادق، وعن حديثه الصدق، وعن عظيم أمانة النبي أخلاقه بقى. لكان لسه الرسول صلى الله عليه وسلم بقى نبي ولا كان مرسل، لكن عرف بخلقه الجميل، فعرف بأمانته وعرف بصدقه وعرف بكرم أخلاقه. فبعثت إليه السيدة خديجة، بعثت له اللي هو الخادم عندها أو لما يصر ليقوم على تجارتها، فأرسلت إليه ليكف لكي إيه؟ يساعدها في هذه التجارة. فعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع غلامها في مالها متابرة إلى الشام. وقيل بأن أبو بكر بن عبد المطلب، بأن أبو طالب بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أشار إليه بالعمل في تجارة خديجة، أيا كان المهم اختار الصدق الأمين. وقال له أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قوم قد حرب قربها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قوم في العير فلو جئتها وعرضت عليها نفسك عليها لا عشان تقوم بالإيه بالتجارة أيا كان هذا الأمر المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من وقع عليه اختيار السيدة خديجة لأمانته وصدق وكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قيل بلغ خديجة رضي الله عنها بعض المكان من حوارات الرسول عنه صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه في ذلك وقالت أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك سبحان الله الرزق يصعب للإنسان بلده فقال أبو طالب هذا رزق قد ساقه الله إليه ذكرتني القصة دي بقصة شاب سبحان الله كل قصة في الإسلام تسوق إليك قصة في الحقيقة قصة شاب أبوه كان في ورطة مالية وكان الولد ده يدخل وزواري ودخر مبلغ معين واحد ده يحوش يحوش عشان إيه يتزوج حتى بلغ مبلغا معين جاب لي أب في ضائقة شديدة جدا وكان بيسد ضائقته هذا المبلغ فكان الإنسان بين هوى نفسه والشيطان وبين بر والده فأخذ الولد المبلغ بحقيقة يعني وراح أعطاه لوالده قال له يا أبي هذا المبلغ سد به دائما قال يا بني هذا مبلغ زواجك وأنت مقبل على زواجك قال لا يهمني هذا الأمر ما يهمني إلا أن لا يرق ماء وجهك شايفين الولد مع أبيه المهم أن أنت ما يرقش ماء وجهك أبدا ولا تهان لأن الدين زلة زلة بالنهار ورأرق بالليل يعني فأعطاه الماء ولم يعد يبقى له مالا وبعدين جاء سبحان الله كان في ذهب إلى عرس هذا الشاب ذهب إلى عرس واحد صاحبه دعا العرس فلما دعا العرس قال سبحان الله صاحب هذا العرس يعني رجل موجود في العرس كان يبحث عن إنسان صادق أمين وهيضاعف له المبلغ بشكل شديد بس يبحث عن هذا الإنسان التاجر الأمين فالراجل اللي هو صاحب اللي هو المال الوفير ده واحد بيجلس جنبه قال له هذا الولد كان قصته كذا وكذا ما كانش يعرف ان هو بيبحث عن انسان امين فقال وانا ابحث عن من اعطيه مالي يكون على حق يكون انسان امين فاستدعى الولد وقال له لك من مالي كذا وتقوم به كذا وكذا وصل المال اللي ادى لابوه في يوم واحد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا ما انا بقول ده قصه حقيقيه الحق لكن شوف الإنسان لما يصدق معنا ربنا يصدق صدق الله فصدق الله عز وجل إذا استوحي مع ربي يعطيك ما تأملي وأكثر مما تأملي والله لو واحد صدق مع ربي والله الذي لا إله إلا هو لو صدقت مع الله عز وجل تجدي عطاؤه لا ينقطع سبحان الله في عطائه وفي رزقه وفي فضله عليك تبص تلاقي أمر مثلا شديد لكن الأمر جاي لكين وجميل وسبحان الله ميسر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللهم أكرم فضلك يا رب العالمين نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أعطيه ضعف ما أعطى رجل من قومك فقال أبو طالب هذا رزق ساقه الله إليه فخرج مع ولاد خديجة ميسرة أوصت أن يقوم على خدمته وأن يخالف له أمر أوصت ميسرة قال له أوعى تخالف ده راجل صادق أمين أوعى تخالفه فله أمر له أمر يعني له شأن وأن يوصل له يعني يشوف لي شوف لي أحواله كده كان في الرحلة بيعمل إيه كده وجعل عمومة الرسول صلى الله عليه وسلم يوصون به أهل العير يوصل النبي رايح صلى الله عليه كأنه تأوج فلما قدم الرسول من الشام نزل في ظل شجرة فقال هنا واحد كده مستور دراهم قال من هذا الرجل الذي نزل في هذه في ذلك الظل ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا النبي سبحان الله ثم قال لميسرة أفي عليه حمرا قال ميسرة نعم لا تفارقه قال هو نبي وهو أخذ الأنبياء بعد سبعته فوقع بينه وبين رجل يعني فلاحي فقال رجل احلف باللات والعزى قالوا للنبي احلف باللات والعزى قال لا يمكن فلم يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احلف لي ما قط ابدا مش ممكن احلف باللات والعزى كان سبحان الله فطرته سليمه لم يشرك بالله فطرته سليمه في زمن كان فيه الشرك، فأعرض عنهما. فقال رجل القول قولك، ثم قال الميسرة هذا هو النبي، تدل أحبابنا من أنت في الكتب عندهم. وكان ميسرة إذا كان في الهاجرة واشتد الحرب يرى كأنه بظل النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي كده ظلالا كده تأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوعى ذلك كل ميسرة، ما قالت له عرفي أخباره في الطريق في الرحلة، وعى ذلك ميسرة. وكان الله قد ألقى عليه المحبة من ميسرة، يعني سبحان الله، فاكرين قصة وألقيت عليك محبة إيه مني وتصنع على عينه. شوفي بقى موسى لما ربنا سبحانه تألقى عليه محبة ويصنع على عينه رب سبحانه، آيات من آيات ربي سبحانه وتعالى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الله عليه بذلك، فألقى عليه محبة من إيه ميسرة، فكان لأنه عبد له ماشي معاه في خدمته سبحان رب العرش العظيم. فباعوا تجارة وربحوا ضعف مكان بيربحون. فلما رجعوا كانوا بمكان هناك الزهران يعني، وقال ميسرة يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك فإنها تعرف لك ذلك. فتقدم محمد حتى دخل مكة صلى الله عليه وسلم في ساعة صغيرة، وخديجة في يعني في موجودة في بيتها وهو على بابه، ودخل عليها فأخبره بما ربحه في تجارة، قال له أنا ربحت، أنا تجربت وكذا وربح بتاعك أهو صادق أمين يعني. فسرت خديجة بذلك سرورا شديدا، فلما دخل عليها ميسرة أخبرها بما قال الراهب الذي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما قال الآخر الذي خلفه في البيع ولم يقسم بالله والعزة، وكانت قد ربحت الضعف مما كانت تربح قبل ذلك. وأضعفت محمد صلى الله عليه وسلم، أخذت خليفة تفكر يعني اديته بقى اللي هو يضعف فعلا ما كان أي رجل. فأخذت خليفة تفكر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إيه هذا الرجل صادق أمين تربح تجارته لم يرى عليه إلا الخلق، وبعدين بعد كده سبحان الله لم يقسم باللات والعزة. فأخذت خديجة تفكر في أمر محمد بعدما سمعته من غلامها ميسرة، وبعدما رأت من أماناته وصدقه، فأمضت يعني بسرها لصديقتها كان اسمها نفيسة أخت الصحابي يعني ابن أمية، وقالت يا نفيسة إني أرى في محمد بن عبد الله ما لا أرى في غيره من الرجال، هي عايزة بها. وقالت لها ذلك، فهو الصادق الأمين وهو الشريف الحسين وهو الشهم الكبير، وهو إلى ذلك له نبأ عظيم وشأن غريب كما قال الحبر من أحبر. وقد سمعت ما قاله غلامي ميسرة عنه، ورأيت ما كان يظن حين قدم علينا من سفري وما تحدثت به الرهبان في حقي، وإن فؤادي لا يكاد يزم أنه نبي هذه الأمة سبحان الله بما قال الأحبار. فقالت نفيسة لخديجة تأذنين وأنا لك أدبر الأمر، تعرفين بقى النساء ما تبتلي تعمل بقى إيه. قالت نفيسة فأرسلتني خديجة إليه دسيسا أعرض عليه زواج منها، فقبل. وقيل بعثت خديجة إلى الرسول فقالت له يا ابن عم إني ليه بقى عايزة إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش إن أنتوا تخبوا البتاع بالكلام بالبروازة حبيبتي أبدا، ما تفتحيش بقى دلوقتي تاني عشان ما ينفعش تفضلي. رضي الله عنه وأرضاه محمد صلى الله عليه وسلم بعد الزواج من خديجة كلم أعمام أبو طالب والعباس وحمزة فذهبوا إلى عم خديجة عشان بقى إيه يخطبوها، خطبوها إليه. وقال أبو طالب خطيبا الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضمضير وعد وعنصر يعني مضض يعني هو بيتكلم عن كل الناس أبو الحسن الموجود في ليلة، وجعلنا حرما بيته وسواس حرمه يعني اللي هم بيقوموا على إيه الشرف يعني، وجعلنا بيت المحجوبة الحرم وحرما آمنا وجعلنا حجار الناس. إن ابن أخي شوف البداية الخطبة بيتكلم بقى خطبة الزواج بيتكلم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش مع أنه كان فقير، لكن لا يوزن به. تعرفين قريش كان فيها من الناس اللي هم يملكوا الكثير، لكن قال هذا يوزن به رجل من قريش لا شرفا ولا نبلا ولا فضلا إلا ربح محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان في كل ذلك فإن المال يعني كان أقل ماله سبحان الله فإن المال ظل زائل. قال لك مش مهم المال، لأن المال ما بيبقاش مع حد، المال بيزول طبعا وأمر حائل. وعالية مسترجعة يعني عالية مسترجعة إيه؟ يعني المال مال الله. يرد إلى صاحب المال أنفقوا مما رزقكم الله. اليوم معك وغدا قد يكون مع فلان وفلان، وهذا يكون غنيا ثم فقيرا، والفقير يصبح غنيا، وتلك الأيام تزاولها بين الناس. وبعد هذا هو والله له نظر عظيم وخطب جميل جسيم، وله في خديجة بنت خويلد. بعد كل الخطبة دي قال والله هو عايز يخطب خديجة بنت إيه خويلد، ولو فيها مثل ذلك وما أحببت من الصدام. أنتوا عايزين إيه من الصدام؟ نديه لكم. ثم رد عليه ورقة من نوفل، قريبها بقى قريبها، وقال الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت. شوفي يعني أنتوا عارفين بيردوا على بعض إيه، بيفكروني بقصة اللي هو مين بتاع قاضي المدينة يا بنات؟ شريح قاضي المدينة. فاكرين قصة شريح قاضي المدينة؟ شريح قاضي مدافع الجاهلية، لكن برضو شريح قاضي المدينة لما اتجوز ليلة دخلته وهيبني بزوجته، بنا خلاص اتجوز داخلين بقى يبنى البناء، فهو الزوج بقى ده اللي هو شريح قاضي المدينة، له وزنه وشأنه في مدينة رسول الله. فوقف في ليلة الدخلة بقى بعد ما أغلق عليه بابه مع زوجته، ولا بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي، قال وأما أنت فكنت من بيت غير بيتي، وأما أنا في بيت غير بيتي، وإن قعد بقى يديها إيه؟ وأنا سبحان الله. شوف هي الأول ابتدت الزوجة تتكلم الأول بداية، هي قالت له أنا من بيت غير بيتك وأنت من بيت غير بيتي، وكان لك ساعة من النساء تأخذهم وأنا لي ساعة من النساء من الرجال أخذهم، لكن سبحان الله يعني ربنا قدر إن إحنا نتزوج. وهذا ملخص خطبة المرأة، المرأة هي ابتدت الخطبة الأول، وسبحان قل ما شئت واطلب ما شئت. بتقول له شو الزوجة الصالحة، من تحب أن يدخل بيتي ومن لا تحب أن لا يدخل بيتي، مين اللي عايز يدخل بيتي ومين هو بقى. بيقول لصاحبه يقول له والله إن المرأة أحوجتني للخطبة في هذه الليلة، ما كنتش أتكلم يعني ده بناء وزواج يعني. فراح قال لها رد عليها بنفس الكلام اللي رد عليها، بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر، وقال بقى بداية الخطبة والله إني كما قلت ولو كنت صادقة كذا وكذا، ولو كنت وأما أنا فأحب أن أصهاري حمائي يعني قريبي ما يملوش مني. شايفين الكناية يا بنات؟ يعني ما حبش أن أنت طول النهار قاعدة في بيت أهلك، ولا أهلك طول النهار قاعدين في بيتك. هو لخصناها بأمر لا ما حبش حد يمل مني، وما حبش حد يزهق مني، وأما جيراني فبيت كذا بيت خير ما يمنع يدخل، وبيت كذا لا يدخل. بيعرفها مين البيت اللي ممكن تختلطي بيه ومين البيت اللي انت. البنت ردت يا بنات، البنات الصغننين دول ردت بكلام جوزها، قالت بسمع المطاع. هو بقى بيحكي لصاحبه بقول له والله كان صاحبه اسمه يا بنات كان اسمه الشعبي، ايوه نعم، قال والله اني على ما اظن كان الشعبي، قال والله اني لم اجد منها شيء خلال سنة كاملة الا مسألة واحدة وقلت انا ظالم لها. يعني كانت زوجة نعمة الزوج. فبقولك يعني ان الخطبة دي اللي بتبقى بقودها الانسان على نفسه، حتى كانت بعض اللي هو النساء بياخدوها في ليلة ايه العرس عشان تبقى فيه عهد بيني وبين زوجك، بينك وبين زوجك، انه تكونوا انتوا الاثنين على الصراط المستقيم وعلى طاعة الله عز وجل. نرجع لما قاله ورقة بن نوفل. راح ورقة بن نوفل قال له ايه بقى؟ قال الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت اهل فضل واهل كرم واهل وفضلنا على ما علت، فنحن سادة العرب وقادة العرب، وأنتم أهل ذلك كله، ولا تنكر معشير فضلكم أبدا، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد بن محمد بن عبد الله. شوفي يعني سبحان الله بلاغة بلاغة يا بناتي، عشان تعرفوا القرآن أنزل في من؟ عشان تعرفوا ان القرآن انزل في قوم ان كانت فيهم البلاغة. فلا يمكن القرآن ان يكون ابدا الا من عند الله، لان القرآن لما تحدى به رب العرب لم يستطع احد ان يأتي بصورة مثله او عشر صور ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فزوج زوج محمد صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، ثم سكت فقال ابو طالب قد احببت ان يشتبك عمها، فقال عمها عم ابن أسد اشهدوا علي معشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد. يعني كل شهر على إيه؟ الزواج. وعلى أثر ذلك تم زواج خديجة التي تبلغ من العمر 40 عاما من رسول الله الذي يبلغ من العمر 25 عاما. أولا يعني هنا أولى من ولي عليها محمد صلى الله عليه وسلم، الوليمة هي السنة. فنحر بزورا وقيل بزورين وأكل الناس وحضر العقد بين هاشم ورؤساء النضر، وذلك بعد رجوع محمد بن الشام صلى الله عليه وسلم بشهرين من الرحلة المباركة. وقيل وأصدقها 20 بكرا، وكان يعني ألف سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا. كانت غنية لكن اختارت مين؟ العقل، صاحب الخلق الجميل. أول ما تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها حتى مات، كما روى ابن سعد في الرقاد عن الأقليم. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وخديجة 40 سنة. وقيل في هذا الزواج قيل نزلت بعد ذلك آية ووجدك عائلا، يعني فقير لا ملك لك، فأرسل إليك ربي سبحانه وتعالى المال وأكرمك ربي سبحانه وتعالى. عائشة عاشت عاشت خديجة مع رسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 15 عاما قبل بعثته. قيل كان نعم الزوج، مش بعد ما تجوزها الكل لها كبيرة يعني كذا، كما بعض يفعل سبحان الله. كان جميل الخلق والمعاشرة، كان طيب السجية، كان حسن المعاملة. مش الإنسان لما يقول لذلك يا جماعة خيركم خيركم لأهلي، إذا عايزة تحكمي على الراجل جميل ولا لا حكمي عليه مع أهلي في عشرته لأهلي، إذا كان جميل في عشرته لأهلي أعرفه إنه كان جميل الخلق، إذا كان حلو جميل مع الناس. كتير بعض الناس كده تبقى جميلة جدا مع الناس، ولما يغلق عليه بابه يبقى سيء الخلق، هذا يكون سيء. الطيب طيب أحسنكم، أحسنكم مع مين؟ الجميل مع أهلي يكون جميلا مع الناس. ولذلك هنا قيمة أحاطته بكل رعاية وعناية واهتمام. نعم الزوجة، إذا كان هو نعم الزوجة فكانت نعم الزوجة. مش هقولك هو يحيطك بالعناية وانت ما تدلوش عناية، لا، نعم الزوجة أول ما يدخل بيتك أو يكون معاكي تديله كل نفسك، كل وقتك، كل بيتك، كل مساحة من وقتك، هذه الزوجة الصالحة. فكانت هكذا خديجة رضي الله عنها. كانت هذه السنوات التي مرت، السنوات التي شغلت فيها خديجة، شغلت بيه بنات بإنجاب أولادها باستثناء لي عبد الله الذي ولد بعد البعثة، رزقت بأبنائها اللي هما مين بقى؟ زينب، رقية، أم كلثوم، والقاسم الذي كان يولد به النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة الزهراء، ثم عبد الله الذي ولد الطيب الطاهر. وكانت خديجة مشغلة بتربيه أولادها، ثم شاء الله أن يتوفى ابنها اللي هو من؟ القاسم. قيل في هذه الفترة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمي أبو طالب، وقد لاحظ كثرة الأولاد عنده، أن يعطيه كمان علي عشان يربيه. سبحان الله، يعني عندي ولاد قالوا يا عمي انت ظروفك بقت كذا، اديني. شوف بقول لك، يعني انا عايز اقول لكم شايفين القلوب كانت جميله ازاي؟ مش لو ولد ابوه مات وكان له عم يقول له هياخد ماله وبعد كده يسيب الولد ما يدلوش مال، ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته انه طلب الرسول من عمي ابو طالب، وقد لاحظ كثره الاولاد عنده عند عمه ايضا، انه يعطيه عليا. قال له يا عمي انت عندك كتير وكده، هات لي علي أربيه مع أولادي أكفله. أراد التخفيف عليه. خديجة تكلمت، لو كانت الزوجة دلوقتي جوزها بيقول لها أجيب الولد من أخويا تقول له إيه؟ مش ربي اللي عندي الأول؟ منين؟ أنت جبتلي وتديله بقى يعني. فجاء علي وقامت خديجة برعايته أتم رعاية. إيه الأخلاق دي يا بناتي؟ إيه الأخلاق الجميلة دي؟ ما هذا الخلق؟ مع انه كان لسه في الجاهليه بس كان عندهم ايه؟ مبادئ. فقام برعايته، وقامت برعايته اتم رعايه. وعندما مات اللي هو العماء العوام بن خويلد، خلف ورائه الزبير سبحان الله وهو ابن سنتين. فقررت خديجه، قالت له هاتولي عندي كمان يا ربي سبحان الله على الخلق. فقررت خديجه ان تدفنه وترعاه. فنشأ الزبير بين بيت عمته خديجة وبين بيت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. شايفين سبحان الله يا بناتي هذه الحياة. ثم لما قدم حكيم ابن هو ابن حزام بن خويلد من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة وحثابت بناتي، دخلت عليه عمته خديجة وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها اختاري يا عمه اي هؤلاء، ومن شئت فهو لك. فاختار الزيد، بقى عندها مين ومين ومين فوق عيالها؟ بقى عندها ثلاثة. اللي دلوقتي عندها اثنين بتعمل ايه؟ بتقول خلاص جننوني. اللي عندها اثنين بتقول خلاص يعني سبحان الله يعني هعمل فيهم ايه؟ اللي كانوا قبل كده بيبقوا كام يا بنات؟ اه 9 و10 و12 وكانوا كذا، كان الامهات زمان عندهم كده. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنتي شوفوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. الرسول قال ايه؟ هو خد بقى اللي هو فاستوهبوا منها، يعني استوهبوا منها هاديته له، قالت له خدوا بقى انت ده كأنه سبحان الله. فهو رجل الرسول فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متبناه قبل ان ينزل ايه لتحريم التبني. التبني اللي الناس دلوقتي بيعملوه ويروحوا دور للأيتام وغير دور الأيتام ويمسكوا ولد عشان ما عندهمش أولاد ويتبنوا ولد وسبحان ربي وتختلط الأنساب وتضيع المواريث ويرضوا بشيء يرضوا بهم غرائزهم في الدنيا وهو لا يعلم أن الله دخل لهم الكثير. يوم ياخد يتبنى طفل ويكتب هذا الطفل باسمه ويحاد الله في ذلك أو تحاد الله في ذلك وتظن إن هي لن تأتيها السعادة إلا لو دخل الودة بيتها، والله لا تأتيها الشقاوة إلا إذا دخل هذا التبني بيتها. تكفله أو يكفله لكن هو في مكان إيه؟ لأن إذا كان ولد هو لا يحل لك لما تكبري، لا يحل لما يكبر لا يحل لك. وإذا كان بنت لا تحل للزوج، بنت بنو والبنت بتدخل البيت والأب بيعاشرها بيعملها معاملة الأبناء، فبيشيل ويدلع حط كل شيء ما بيعمل مع أولاده، وفي ذلك يظل للأب آثم لحد ما يموت. والله أذكر سبحان الله في إنسان فعل ذلك في الدنيا يعني ومات، مات هذا الرجل والبنت لسه عايشة. فيوم وفاته بقيت أنظر للبنت كده أقول يا ربي أنت تركت البنت وخلاص، ترى ماذا يكون حسابك مع الله وانت كتبت بنت باسمك العود لآبائهم؟ هو أقسط عند الله. انتوا بتعملوا كده عشان البنت ولا الولد اللي انت جايبه؟ ما تورثش مالك لأخوك ولا لأختك وتهرب من الميراث وتحاد الله سبحانه وتعالى في أمرك. وهذا يحدث كثيرا وهم عصاة لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر أنهم يدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا أباهم فأيه؟ فإذا الأمر ده ولابد أن يعلم الإنسان. فتبناه النبي قبل تحريم التبني وذلك قبل أن يوحى إليه، فكان بمثابة الابن من خديجة رعته خير رعاية. طبعا كانت بترضع في كل الأولاد دول كلهم إيه؟ أولادها. وكانت هذه التربية الصالحة الأثر العظيم في اتباع هؤلاء الأشخاص لنور الإسلام. علي فاكرين علي كرم الله وجهه لم يسجد لإيه؟ لصنم. وأول من أسلم من الصبيان كان لهم شرف إن الولاد دول اللي تربوا في بيت هذا إن هذه النبوة. علي كان أول من أسلم من الصبيان. الزبير كان من أوائل من دخل في الإسلام سبحان الله. زيد بن حارثة كان ثاني من أسلم من الرجال بعد علي. صدقوه عشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول ربي سبحانه وتعالى. الوحي كيف كان الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما حبب إلى الرسول أول حاجة كانت في الوحي يا بناتي إن الرسول صلى الله عليه وسلم حببت إليه الخلوة. كان يغتلي بنفسه وتفكر. عشان كده عبادة التفكر دي من أعظم العبادات. يعني لو عندك كده تتفكري في ملكوت السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، زي ما قال يقول ربي يذكر ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فعلا لما تيجي تقعدي تفكري في ملكوت السماوات والارض سبحان العباده دي عباده عظيمه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذابا النار. اذا عندما حب الى رسول الخلوة صار ينتهي الى الاحرام يعتكف قبل ان يكون الاعتكاف. فاكرين احنا بنعتكف في رمضان، نعتكف في شوال، نعتكف في اي يوم تدري انك تدخلي وانت داخل المسجد مثلا الحرام او ماذا تروحي تقولي انا هعتكف النهارده كده ناويه الاعتكاف. فكان يذهب النبي اليه يعتكف متاملا متعبدا متبتلا. التبتل يعني التجرد لله، متجرد لله عز وجل سبحان الله. وكان موقف قليل موقف المعين الداعي، يعني ما كانش تقول له انت رايح سايبني انا والولاد دول كلهم العدد اللي انا قلت لكم عليه ده سايبني ورايح فين؟ ما نقول لك اعدادي بناتي، وكل ربي سبحانه وتعالى يريد ان يعد انسان بشيء يسر له كل السبل، يسر له الزوجه المعينه، المعينه اللي تعينه على الطاعه. تخيلي الزوجه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا الاولاد قد ايه وشفتوا الاطفال قد ايه في بيتها، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم لا انا رايح غار حراء اتبتم اتعبد اغتني بي سبحانك يا رب. ما تمنعوش ما تمنعوش السيده خديجه من الذهاب الى هذا الامر. فكانت من البدايه المعين الداعم، زي ما تيجي الزوجه الصالحه كده تقول لزوجها ايه خلاص اذهب انت اكفوا لنا الرزق وانا ما تخافش على اولادك، انا اولادك في عيني، تقوم تربيهم احسن تربيه، يقولوا مذاكره بيت فيهم وتفعل كذا وكذا ويطلعوا افضل رجال او افضل بنات، مع ان الرجل غايب، مع ان الزوج ايه مش موجود، سواء الزوج بيعمل او سواء الزوج متوفي. ولذلك خير من تقوم بهذه الامانه المراه يا بناتي، المراه لا تضيع، المراه اذا كانت صالحه لا تضيع، تاخد بنتها في كنفها او ابنها في كنفها حتى لو الزوج طلع او حتى لو الزوج مات او حتى لو الزوج سافر في عمله او في شغل عشان يجيب لهم الرزق، تقول لهم دول حتى مني انا مش هتركهم كده وشانهم اسيبهم في البيت وانا اخرج امشي على ايه بنات عدول عليها على ايه ايوه هي دي بالظبط كده. لا ما فيش حل شعرها ده ابدا، ما اعرفش يعني ايه حل شعرها، مش عارفين برضه ولا انا يعني تمشي براحتها، لا لا ابدا. الام ولذلك سبحان الله اذا مات الزوج تجد البيت ما تسمعي له الصوت، الام تجمع تربي الولاد تخلي بالهم تداري مشاكلهم تداري عيوبهم، الولد لو فيه عين تصلح بالراحه، الولد لو فيه محتاج شيء سبحان الله تقعد تدفعه عشان يبقى ولد ناجح او بنت ناجحه او بنت مستوره. دي الام، دي الام الصالحه يا بلدي. هكذا كانت خديجة من يومها، هكذا كانت خديجة من يومها سبحان الله المعين الداعم، فكانت تعد له ما يحتاجه في الولد. وهو ماشي كمان تقول له ايه، مش تقول له ولا هشيل همك وهم الولاد، لا كانت تعد له طعامه وتعد له شرابه وتعد له مهاله، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج. والله آية من الآيات، النبي لم يرزل أن ينزل عليه رسالة، لكن والله آية من الآيات تعد له الحاجات، خلاص خد أعمل لك كذا خده معك وانت ماشي سبحان الله، وتعين على ذلك الأمر عون من الله عز وجل، كان عون من الله سبحانه وتعالى، وتحمل إليه إن طالت غيبته ما يكفي من المؤونة، لو طالت روحه كمان توديله إيه مؤونة. وهي بعض الأحيان تصحبه في خلوته، تخدمه تؤنسه تسقيه تطعمه. ولما أن أصبح هذا في العقد الرابع بدأ تظهر عليه البشرات، يسمعها او يراها يقظه او مناما، ابتدى ده بدايه الايه النبوه. نعم يقول البخاري في صحيح عن عائشه ام المؤمنين انها قالت اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم لما رحنا روحت الرؤيا الصادقه، عشان كده لما تشوف رؤيا صادقه دي احد ايه جزء من النبوه، جزء من النبوه في النوم، فيرى الرؤيا الصادقه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فرق الايه الصوت. يبقى ثم حبب له الخلاء، وكان ايه يخلو، وكان يخلو بغار حراء كما قال، فيتحنث يتعبد لله، اللي هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينتهي يعني يرجع لاهله، ثم يتزوج ذلك، ثم يرجع الى خديجه فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق المبين وهو في غار حراء. فجاءه في غار حراء الملك او المجال الملك الملك جبريل عليه السلام، قال له اقرا، احنا امه علم اقرا، فقال ما انا بقارئ، النبي صلى الله عليه وسلم كان امي، قال ما انا بقارئ، قال فاقبلني فغطني حتى بلغني الجنب ثم ارسلني فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ، فاخذني وغطني ثانيا حتى بلغني الجنب ثم ارسلني فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ، فأخذني للثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كانت بداية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فلما مدح اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف وآله، ودخل على خديجة بنت خويلد فقال لخديجة زملوني يعني كأنه جايبة ايه غطوني، يرتجف، عارفين من سنة يكون عنده غرفة كده من الباب رعشة خايف، كأنه خاف أن يكون جرب شيء، فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لقليلة وأخبرها الخبر حدث لي كذا وكذا وكذا، فقد خشيت على نفسي. أول حاجة نبي أنا صبر، أنا خفت على نفسي، إيه اللي حصل لي ده؟ إيه الكلام اللي جالي ده؟ إيه اللي بيكلمني ده؟ مين اللي كان بيكلمني ده؟ سبحان ربي. فقالت قليلة كلا والله ما تخافش، والله ما تخاف على نفسك أبدا، أنت شوف ده والله ما يخزيك الله أبدا. صفاته إيه الجميلة بقى؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكم وتكسل المعدوم وتفضي الضيف وتعين على نوائب الحق. لا يدخلته خديجة عشان يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، فخديجة وخديجة لمن؟ ورقة بن نوفل ابن عبد العزة ابن عم مين؟ خديجة. وكان نقول قد تنصر في الجاهلية، كان على النصرانية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا لكنه كان إيه؟ غير مبصر. قالت له خديجة بعد مرحلة النعماء، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ورقة، ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، حدثني كذا وكذا وجاءني كذا وكذا. فحدث له قال حدث المرأة، فقال له ورقة هذا والله الناموس الذي كان نزل على موسى، يا ليتني فيها إيه يزعل، يعني يا ريتني كنت أقدر مشاب، كنت نصرتك، كنت أعنتك، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هيخرجوك من عندك من مكانك اللي أنت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم؟ هو أنا هخرج من مكة حبيبته؟ مكة حبيبة مكة من دخلها يعني قرت عينه بالبيت، مين يدخل ويشوف البيت ما قرش عينه بالبيت؟ من يدخل البيت ولا يكون آمنا؟ من يطوب البيت ولا يقلع قلبه من الإساس والأمن والأمان والسعادة والانشراح؟ من؟ ولذلك مخرجين قومي يخرجون من مكة؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل الذي يقول العنود. اللي على الحق دايما الناس بعض يكون معايا كويس وبعض يكون ايه يعادى، وإن يدركني يومك لو كنت عايش لك في اليوم ده أنصر نصرا مؤزرا. ثم لم ينشأ يعني لم يستمر ورقة إلا أن توفى، مات ورقة وفتر الوحي. نقول خديجة سيرتها بعد الإسلام، جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان سيرة خديجة؟ قيل أول مؤمنة بالإسلام، كانت أول من آمن وأول من ثبت. ما الإنسان ممكن يؤمن لكن لا يثبت، ما يدخلش يدخل في الإسلام بعدين بعد إيه؟ يخرج منه. قال قيل في ذلك كان أول من آمن بالله وصدق من النساء خديجة، فقامت بأعباء الصديقية، قال لها يعني عليه الصلاة والسلام خشيت على نفسي، فقال له أبشر. ما قالت له سعيدة إيه اللي جرب؟ يمكن أنت سخن، يمكن إيه اللي أنت شفته ده؟ لا مش ممكن، يمكن تهيأ لك. قالت له ما تخافش، مش جالك ده؟ والله ما تخاف أبدا، أنا كنت أعلم، كنت من بنت من لنت من اللي رأى ما يصرى واللي ما رأاه الحبر واللي ما قال والورقة بن نوفل، أنا لك شأن وإن الشأن ده جاي لك، لا أنا محارب. أبشر والله لا يخزيك ربي أبدا. ثم استدلت على إن ربنا لا يخزيه بأجمل الصفات وأكمل الصفات والأخلاق والشيم اللي كان عليها، طول ما أنت على شيم جميلة وأخلاق جميلة ثقي أن الله لا يخزيك أبدا، مش ممكن يخزيك. اللي متمسك بربي وبدينه ومقبل على الله مهما حدث لا يخزي ربي أبدا سبحانه وتعالى. وعن هنا قيل عن خديجة قال كانت خديجة أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من النساء ومن الرجال. وقيل أو قال ابن إسحاق كانت خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله ورسوله وصدق محمد فيما جاء به صلى الله عليه وسلم وآزرته في أمره. واتفق العلماء على أن خديجة أول من آمن، فكانت أول سبق في الإسلام لمين؟ خديجة رضي الله عنها. قال ابن عبد البر هي أول من آمن بالله عز وجل ورسوله، وهذا يقول القتادة والزهري وعبد الله بن محمد بن القيم وابن إسحاق وجماعة قالوا خديجة. إذن أجمعوا لأن أول من آمن من الرجال والنساء كان إيه؟ خديجة، ولم يستثنوا إلا الخديجة. كيف كانت بقى الزوجة بقى؟ هتنتقل الزوجة بقى من الزوجة لزوج صالح صالح جميل إلى زوج مرسل. شوفي بقى عملت إيه بقى؟ انتقلت من دورها السابق التي قامت به في تثبيت النبي وبشراه وتبشيره الى دور الجديد في المؤازره وفي المعاونه وفي تبليغ الدعوه دعوة النبي وفي مواجهه المشركين وفي اعراضهم وفي عدوانهم. شوف عن عبد الله بن عباس اصحاب الامه قال: كانت خديجه بنت خويلد اول من امن بالله ورسوله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه واذنه على امره، فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له الا فرج الله عنها عنه بها، تروح له تقوم تعينه. ربنا سبحانه وتعالى ينصرك، اثبت انك على حق المبين، فتصدقه وتثبته وتخفف عنه وتهون عليه، كما جاء في قول في ابن عباس في ذلك: ما يبقى من قومه. وكانت خديجه اذا اوذيت بابنتيها رقيه وام كلثوم عندما اذت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول قد زوج رقيه بمن؟ عقبه بن ابي لهب، وام كلثوم بايه؟ بعتيبه بن ابي لهب، الولدين الاخين يعني. لما اراد المشركون ان يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اول حاجه عملوها قالوا للولدين ايه؟ طلقوا بناته. طلقوا، فكان هذا من الادب. حصار في بني هاشم، اجتمع قريش في خيف او في مكان بني كنانه يعني، بعد ان اشتدت الحيره وقلت الحيله وفشلت كل المحاولات ان يردوا النبي عن صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر في القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه ومن دعوته، حيث كان بنو هاشم وبنو المطلب يحمونهم حمايه النبي، قرروا قطع كل الصلات بينهم وبين من يدافع عن النبي. قالوا هنقطع كل من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنقطع علاقتنا به. فتحالفوا على وثيقه ملزمه لكافه قريش بان محاصر النبي وكل من دافع عنه، وكتبت بذلك صحيفه علقوها فين؟ ده كلها قصه، ايه من الايات، فاكرين اللي هتاكلها الايه؟ نعم. وكانت بنود المعاهده نص علف، كتبوا فيها بنود في المعاهدة اللي هم حطوها في الكعبة دي، ألا يناكحوهم ولا ينكحوا ولا يتجوز منهم ولا يتجوزوا وألا يبايعوهم على شيء ولا يشتروا منهم ولا يأووهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليه رسول الله. اللي بيدافعوا عن النبي، جزاكم الله خيرا، اللي بيدافعوا عن النبي قالوا احنا المعاهدة دي لا هنكلمهم ولا نتجوز منهم ولا يتجوزوا منا ولا نعطيهم شيء ولا نفعل كذا وكذا، حصار شديد، الا لو سلمونا محمد نعمل فيه اللي هم يريدوا ان يفعلوه. وكتبوا في الصحيفه الا يقبلوا من بني هاشم صلحا ابدا، شوفي يعني الظلم، ولا تاخذوا به مرافه حتى يسلموا النبي ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا جماعه، لما يكون ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرفي ان ذلك الدين من عند الله، ان كل دول يجتمعوا على خط الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الضعيف الأعزل، لكن ينصره ربي سبحانه وتعالى. كان الهدف من المعاهدة محاصرة المؤمنين والضغط عليهم حتى يلبوا شروطهم، فنصت الوثيقة على المقاطعة كما ذكرنا، فلا يحدث الزواج ولا اقتصاديا ولا يبيع ولا يبتاعوا، كل ذلك الأمر شديد. طب هياكلوا ازاي؟ هيبتاعوا ازاي؟ ثم هنا نأتي بلاغ آخر، وفاة خديجة. بعد ما هو النبي كان في أشد الاحتياج بقى لمن إيه يعينه في هذا الحصار وهذا الظلم، هذا توفت خديجة بنت خويلد بعد وفاة عم النبي ثلاث عام الحزن أبو طالب بعد عبد المطلب بثلاثة أيام، وقيل بأكثر من ذلك في شهر رمضان قبل الهجرة، ماتت في رمضان بثلاث سنين، ولها من العمر 65 سنة، وكان مقامها مع الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله متزوجة 24 سنة وستة أشهر، ودفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالحجول، ولم تكن الصلاه على الجنائز السائق في الوقت ده ايه؟ نعم. حزن عليها النبي حزنا شديدا، وهو الذي انزل في حفرتها اللهم ارحمنا. والله يا بناتي لما نشوف كده حد نازل في الحفره مرعبه. والله لما الانسان لو عايزه تزيلي قسوه قلبك شوفي كده منظر الحفره اللي بينزلوا فيها الموتى. لو عايزه تزيلي قسوه قلبك وشايفة نفسك كده مش قادرة تقدري على نفسك على المعاصي أو على الطاعة، شوف الحفرة اللي هننزل فيها. لا معاكي مال ولا معاكي ولد ولا معاكي أهل ولا معاكي ضيعة ولا معاكي زينة، ما معاكيش إلا التراب اللي عليكي وأعمالك الصالحة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا وتركتم ما خولناكم وراء وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم انهم فيكم ايه؟ شركاء، لقد تقطع وضرب ايه عنكم مجموعة التزوج، كل شيء انتهى. ولذلك كبير وصغير اذا اراد ان يعود الى الله عز وجل يشوف كده الحفرة اللي الناس بيدفنوا فيها اللي بينزل فيها وعود يقول ايه دخلوا في الرف، كأنه في لما يجوا يبحثوا الارض كده عشان يدفنونا فيها يوم يعملوا ايه بنات حاجة زي الرف كده، رف كده وروحوا مدخلينا داخل الرف ده داخل التراب، وبعد كده يهيلوا علينا التراب عشان تبقى التراب علينا في كل حتة لوحدك، وبعد كده يغلى عليك التراب من كل جانب وانت لوحدك. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا عند السؤال، واللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. هما نزل أنزل النبي صلى الله عليه وسلم سيدة طيبة احترامها وتداعت على الرسول بموت أبي طالب وخليد المصالح، لأنهما كانا من أشد المعاتبين له المدافعين عنه. الاثنين دول كان أشد الناس حبا وقربا. فاشتد أذى قريش على النبي حتى نظر بعضهم التراب على رأسه، ابتدى الأذى بقى يظهر وابتدى سوء الخلق المشركين يظهر، فابتدى ينصر التراب والإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طرحوا التراب على رأسه وطرح بعضهم عليه إيه؟ اللي هو الشاء اللي هو المتخلفات الشاء، وهو يصلي. وسمي العام الذي مات فيه أبو طالب وخليجة بعام الحزن، كان عام شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبابي وخليجة بعد وفاتها، فكان دائما يثني عليها ولم يتزوج عليها حتى ماتت صراما لها، وقد كانت إنسان الزوجة الصالحة الوفية، فبذلت نفسها وما لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته حتى نزل عليه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت فقيها؟ طبعا. فقه السيدة خديجة رضي الله عنها، قيل كان يظهر على خديجة رجاحة الرأي وحسن التدبير وصواب المشورة في حياتها قبل زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اختيارها للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاها ربه. كان الرسول يأنس صلى الله عليه وسلم بمشورة خديجة، ويحرص على عرض الأمور عليها، ويحرص على الاستئناس برأيها. ولذلك قيل أن تتبع الحوادث التي عرضت عليها وأبدت فيها رأيا وأشارت فيه وجد فيه ذلك طبخا وفكرا وتميزت به في فترة البعثة النبوية، وإن نزلت ذلك الفقه من فقه خديجة وحصلت أنها ما إن سمعت بالرسول وسيرته اقتربت منه، ده الراجل ده فعلا يصبح يبقى الزوج. فاقتربت منه السيدة عائشة وحرصت أن ترتبط به مع علاقة عمل ثم بعدها مع علاقة إيه؟ زواج. وكانت أجمع أهل السير والمؤرخون أن أول من آمن بالرسول كما ذكرنا خديجة. نعم، ولم يكن إيمانها إيمان عاطفة جوزي وده كده أبدا، لكن كان إيمان بصيرة ويقين وتصديق، وإيمانها بالوحي لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار كما ذكرنا. فقال لخديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتجبت بوجهه، قال لخديجة أي خديجة مالي ولقد خشيت على نفسي. فأخبرته خديجة بكل اللي هي إيه المحاسن اللي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قيل من مظاهر يوم السيدة خديجة أيضا أنها ذهبت مع عمها ورقة بنفل، وهي تعرف ما لديه من العلم، كان عنده علم، وطلبت منه أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى يقص عليه ما رأى، وكان جواب ورقة قدوس القدوس إنه الناموس الذي نزل على موسى وإنك يا محمد نبي هذه الأمة. فكانت هذه الكلمات تأكيدا وتوثيقا لشعورها وإحساسها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حق. ذهبت خديجة ذات مرة للرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء تحمل معها الماء والزاد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، فقال يا محمد هذه خديجة، قال له جاي دي خديجة، فتحمل حيث في حلال وقد أرسلنا الله إليها بالسلام، قال له سلم عليها. فجاءت خديجة فقالت لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما معك كذا؟ قالت نعم يا رسول الله. قال إن جبريل أخبرني ذلك، إن معك كذا، وأخبرني أن الله أرسله إليه بالسلام. فقالت خديجة يا رسول الله الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. فقيها الله السلام سبحانه ومنه السلام وعليه السلام وعلى جبريل السلام. قيل يظهر ذكر خديجة في تأدبها مع الله، فلم تقل على الله السلام وإنما قالت الله السلام هو السلام. لما يقول لها بعت لك السلام بتقول له هو، قالت له هو رب السلام. ف قال ابن حجر العسقلاني قال العلماء في هذه القصة دليل على وفور فقه السيدة خديجة لأنها لم تطلب عليه السلام كما وقع لبعض الصحابة حيث كان يقول في الشام السلام على الله فنهاهم النبي وقال إن الله والسلام فقولوا التحيات لله فعرفت خديجة بصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام السلام لكن هو السلام نعم كما يرد على المخلوقين لأن السلام اسم أسماء الله وهو أيضا دعاء بالسلامة وكلاهما لا يصلح لا يصلح لرد به على الله فكأنها قالت كيف أقول عليه السلام والسلام هو اسم ربي سبحان الله فقيها يعني فاسم ربي وهو أيضا دعاء بالسلامة وكلاهما لا يصلح لرد به على الله فكأنها قالت كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه ومنه يقبل السلام ومنه يحصل السلام يستفاد منه أنه لا يرد بالله إلا الثناء عليه فجعل المكان رد السلام على الله الثناء على الله ثم غيرت بين ما يليق بالله وما يليق بغيره فقال وعلى جبريل السلام في فرق شديد بين السلام والله وعلى جبريل السلام مخلوق نعم ثم قالت وعليك السلام يا رسول الله ويستفاد من رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغ السلام يجي واحد يقول لك فلانة بتبلغك السلام قولي لها عليك وعليها السلام ده الأدب فلانة بتبلغك السلام بتقولهاش إيه الله يسلمها احنا من كده الله يسلمها بس طب واللي بلغت ديك مالهاش حاجه يعني قولي لها عليك وعليها السلام بس كده نقف لحد هنا ها طيب كيف كان بر النبي بعائشه بخديجه رضي الله عنها بعد ما فيها اول البخاري في صحيح ان المؤمنين عائشه قالت ما غيرت على احد من البخاري فجاءت البخاري من نساء النبي مع انها كانت ماتت المراه ممكن تغير من امراه ماتت اه لكن بيحبها جدا تقول ما غيرت على امراه من نساء النبي مع ان الباقيين كانوا مع السيده عائشه احياء ما غيرت على خديجه ومع اني ما رايتها ولكن كان النبي يكثر ذكرها دايما يفتكرها دايما يفتكر اللي بيحب حد دايما يكثر ايه ذكره وربما ذبح الشاة وقطع الشاة اعضاء ثم يبعثها في صداقه دي اصبعته الحته دي لصديقه خديجه دي ماتت شوف الغيره بقى تقول يعني صديقه خديجه اللي ماتت تبعت لها كمان قطعه من الشاة غيره النساء فربما قلت له كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه تقول له كانه لم يكن امراه في الدنيا الا خديجه زوجة بقى مهما كانت لكنها زوجة الغيرة يعني فيقول النبي إنها كانت كذا وكانت كذا وكانت منها كذا وكان ما كانش بينساها وما كانش النبي بينسى ذكراه ومكان ولم يكن النبي ينسى وفي هذا من الوفاء خلق من النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح الشيء يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خليجة كما ذكرت السيدة عائشة وروى مسلم في صحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد كانت هالة في البداية هالة كانت أخت مين؟ أختها أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف رسول الله استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم خديجة بنت خويلد تبين عليها خديجة بنت خويلد هالة بنت خويلد هالة بنت خويلد أخت خديجة فهي بقى السيدة عائشة قالت يعني اطمأن لسلامها عشانها أخت خديجة غيرة الايه بناتي النساء وفي رواية من احمد عن ام المؤمنين عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت خديجة اثنى عليها فاحسن الثناء قالت فغيرت يوما فقلت ما اكثر تذكرها يعني تذكرها كثير حمراء الشر قد ابدلك ربي عز وجل منها خيرا منها قال ما ابدلني ربي خيرا منها ابدا سبحان الله قد أمنتني إذ كفر بي الناس صدقتني حين كذب الناس واساتني بمنها لما حرمني الناس رزقني ربي منها الولد إذا حرم اللي هي من أولاد أثنى عليها بما هي أهل له لم يسكت بقى ولا فعلا أنت كنت بكر وأنا متزوجة أكبر مني أو فعلا أنت بقى أبدا ألا مين قال كده دي كانت كذا وكذا وكذا يعني الإنسان لا ينسى لصاحب الفضل إيه الفضل فلا تنسوا الفضل بينكم يقول النووي في هذا الحديث دلالة لحسن العهد وحب الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر كان حيا أو ميتا وإكرام معارف ذلك الصاحب يعني تكرمي صاحبك ومعارف صاحبتك يعني مش صاحبك ها عشان ما تقولوش قالت له إن أنا قلت لكم كرم صاحبك صاحبتك وأصحاب صاحبتك عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا بي الى فلانه فانها كانت صديقه خديجه اذهبوا بي الى بيت فلانه فانها كانت تحب خديجه حتى بيبعت اللي كانوا بيحبوا خديجة. ايه ده؟ ما هذا الوفاق وهذا يعني ده نعم الزوج يا بناتي. تخيلي ان الزوج بعد ما مراته تمات، اول حاجه مثلا بعض الازواج يعني اول حاجه يفكر يقول والله انا حزنان عليها بس بعد الأربعين ان شاء الله يفوت الكم كده او على طول عشان انسى، بس والله انا ما عملت كده بس عشان انسى يقوم يعني. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنسيه الزوجات وفاء زوجته دي والحب لزوجه. ايه هذا؟ ما هذا الرجل؟ اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نتعلم من اسوه حسنه لنا. روى ابن العربي في معجمه عن ام المؤمنين عائشه قالت جاءت عجوز الى النبي وهو عندي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من انت؟ قالت انا جثامه المزنيه. قال بل انت حسانه المزنيه. كيف انتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بابي انت وامي يا رسول الله. فلما خرج قلت يا رسول الله ما هذه العجوزة اللي انت اقبلت عليها كده ورحبت بها كده ترحب الست العجوزة دي مين دي؟ فقال انها كانت تأتينا زمن خليجة وان حسن العهد من الايمان. بتجينا نعطف عليها في زمن خليجة وانا ما زلت على العهد من ايام العهد. يا الاخلاق مش يا ربي سبحان الله ما علمنا يا بناتي الازواج يسمعوا الحديث يعني اجيبهم هم عايزين يجيب الازواج يسمعها ده كمان عشان يعطفوا على النساء. طيب قيل ايضا سبحان الله يا احبائي روى احمد بن حنبل في مسنده عن عباد بن عن عائشه رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اهل مكه في فلاة في القصر فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء مين؟ جوزها كان قال كان العاص بن ربيع وكان كافر وهي كانت نفسها يسلم يدخل الاسلام هو كان ايه؟ رافض يعني. وبعثت فيه بعثت بقلادة لها كانت لخديجة خليتها من أمها قلادة خليتها من أمها فأدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت فلما رأى القلادة النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه قال إيه ده؟ ده قلادة خديجة ده أكيد اللي بعثت القلادة دي زينب عشان جوزها تفدي جوزها. سبحان الله على ذلك. فلما رأى رق قلها رقة شديدة وقال إن رأيتم برضو أدب إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي فعلته القلادة ففعلوا ولو عايزين غير كده أنتم وشأنكم. قالوا يا رسول الله سبحان الله لا نرد لها القلادة. هو بيستأذنهم رسول الأمة اللي أنتم عايزين تعملوه لو أنتم عايزين تردوا لها القلادة ردوا القلادة لكن لو أنتم عايزين تفعلوا غير ذلك أنتم مشأنكم. إيه الرحمة وإيه الخلق وإيه الأدب وإيه المشورة سبحان الله. روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن أبي عبيد قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة فأتيناهما معه وكنا يعني بيقول لي بقى من يعني وكنا نسوم من أهل مكة أن يرمي أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة. قال بشروا خديجة بيت من الجنة من قصب لا سقط فيه ولا نصب. ما شاء الله قوة إلا بالله. خديجة ماتت. خديجة ماتت. اللهم احنا نحشر معهم يا بناتي والله سيرتهم. أنا ليه بتكلم في سيرتهم؟ عشان عايزين نرجع النساء اللي هم دول قدوتنا. هم دول نتأسى بيهم. هم دول نكون بأخلاقهم. هم دول نتأسى بمكانهم بوفائهم وحسن خلقهم وحسن معاشرتهم وأدبهم. ولذلك هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروها ببيت في الجنة من قصب. يعني ايه قصب يا بنات؟ لؤلؤ كده لؤلؤ ايه مجوه جواهر يعني لا صخر فيه ولا نصب مفوش تعب ولا لها مكان خاص في الجنة. اللهم اجمعنا معهم. روى البخاري ايضا عن علي بن ابي طالب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بن عمران وخير نسائها خديجة. وهنقول بقى من الكمل من النساء بعد ذلك يعني. وقيل أيضا سبحان الله أحبائي كما جاء في قول أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن عباس حبل الأمة قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط وقال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خليجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. وقيل أيضا روى الحاكم النيسابوري أن أم المؤمنين عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة، فقلت لقد عاقبك الله، قلناها لي بناتي. فسبحان الله، إن كان النبي على الرغم من ذلك كان لا يذكرها إلا بكل خير فضلها. هل خديجة فرق؟ نعم، لخديجة بنت خويلد مكانة كبيرة وحب عظيم عند المسلمين. أمنا خديجة، أمنا خديجة يا بناتي الأسوة الحسنة اللي تتمني إنك تبقى تحصري معاها. عايز أقول لكم والله لما الواحد بس بيروح ساعات يروح مسجد السيدة خديجة، المسجد اللي اسمه مسجد سيدة التنعيم، يعني والله سبحان الله إن الإنسان السيدة نعم عائشة لما يروح التنعيم وبيعرف السيدة خديجة مدفونة فين، بتحسي إن قلبك بيحصل إيه. سبحانك يا رب العالمين، تأسيا بإيه بهؤلاء السابقين. اللهم احشرنا معهم في عليين. خديجة بنت خويلد مكانة كبيرة وخطب عظيم، فهي أول الناس إيمانا بالرسول، لم يتزوج عليها في حياتي قط، لا تسرب المرأة حتى فرغت الدنيا، خير النساء الأمة مطلقا، أحاديث نجت فيها ذكر. روى البخاري في صحيح علي بن أبي طالب قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة كما ذكر سابقا. قيل مناقبها جنة، هي ممن كمل من النساء، عاقلة جليلة بينة مصونة عفيفة كريمة من أهل الجنة. كان النبي يثني عليه صلى الله عليه وسلم، كان النبي يفضلها على سائر أمهات المؤمنين، كان النبي يبالغ في بعضها، بحيث أن عائشة كانت تقول ما ظلت من الله استمدت من خديجة كما جاء في الحديث. وأيضا قيل صحيح في أخرجه البخاري ومسلم من طريق إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة بيت في الجنة؟ قال نعم، بشرها بيت في الجنة من قصب كما جاء في الحديث. قال جمهور العلماء المراد بالقصب قصب اللؤلؤ مجوّر، قصر منيح مجوّر، قيل قصر من ذهب منظوم بجواهر، جهب مرصع بالجواهر، هذا بيت خديجة في الجنة. القصب من الجوهر ما استطال منه في التأويل، قالوا يقال كل مجوف قصب. وقوله صخب، الصخب اللي هو الصوت ما فيه صوت عالي. شوفي لما تقعدي كده في مكان يكون هادي وانت في بيتك مقفول عليك بابك، بعد كده مع قرآنك بتقولي الله هدوء سكينة، الواحد مش عايز الا كده. فتخيلي لو البيت ده في الجنة، شفت اليوم كده بيت، اللهم اجمعنا في الجنة. نعم، شفت بيت موجود كده في بلد من البلدان، يعني معمول في البحر، شفتوه بعدك يمكن نصه فوق البحر ونصه تحت البحر تحت المية معزل، نعم، ونصه فوق البحر ونصه تحت المية. طبعا لما تقعدي فيه معرفش فيه هنا ايه، في الحتة دي تقعدي فيها يقوم يعمل لك رياضة ايه، والحتة دي تقعدي فيها يقوم يعمل لك معرفش ايه، الحتة دي تنظري فيها معرفش من ايه، وبعدين بعد كده تنزلي السلم عشان تنزلي للدور اللي تحت، كله من تحت ازاز كده، تبصي هنا تلاقي المية بأسكم بأسمكها ولوالقها وكل الحاجات اللي موجودة. شوف التعليق بقى، والبدنة والجنة، شوف التعليق، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. بيت خديجة بنت من إيه؟ قصر، لا فيه صخب ولا لا فيه تعب ولا فيه مرض ولا جيلك صداع ولا المربوحة ضربت فيك جيلك برد ولا معرفش حد زعلك ولا ما فيش حاجات من دي، خلاص ما فيش في الجنة إلا السعادة. اللهم سعدنا يا رب العالمين في جنات النعيم. في مقال صدق عند بيت المقتدر، سبحان الله يا حبيبي. كلام ده سبق اللي هي الحديث الأطرق كده في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي خير النساء، وفيما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبشير ربي خديجة، قيل خديجة أول من خلق الله أسلم، يعني من خلق الله، واحد أول وخلق الله التي أسلمت لدخلت الدين، يعني أول من آمن. وكل ذلك في مناقب خديجة، وقد ذكرنا ذلك، أزواجها وأبنائها، ذكرنا أزواجها وذكرنا قبل ذلك أبنائها في البداية، في بداية اللي هو الدرس في أبنية أبو هالة. ولذلك انتهت قصة خديجة، وهذا قليل من كثير. أسأل ربي أن يجعلنا لنا أسوة حسنة، اللهم اجعلنا لنا أسوة حسنة، اللهم إذا نجعلنا إذا تأسينا نتأسى بأهل الطاعة، لا نتأسى بأهل المعاصي، لأن بعض الناس بتبهر بأهل المعاصي، فبتتأسى بأهل المعاصي في إيه؟ في قعدهم. نعم؟ نعم؟ طيب نعمل لهم أسئلة؟ جزاكم الله خير. حاضر حاضر حاضر. هعمل لكم أسئلة يا بنات جميلة، البنات فكروني بيها ربنا يبارك فيهم. سميت السيدة خديجة في الجاهلية الطاهرة. طيب من قال هذه المقولة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا رزق ساقه الله إليه. أحسنتم. عم طيب من قال هذه المقولة؟ اشهدوا علي يا معشر قريش أني قد إيه بقى؟ نعم أنكحت محمد ابن عبد الله خديجة بنت سويلي. من؟ ها؟ من يا بنات؟ عمي طبعا هو بيقول أنكحت محمد ابن عبد الله خديجة، فقال لك عمها اللي هو مين؟ عمه عم النبي اللي هو من؟ لا اللي هو عم يعني اللي هو عم خديجة اللي هو من يا بنات؟ قيل عمرو بن أسد. فاكرين القصة؟ هو قال كده. نعم وعم ورقة النوفل وهو عم النبي اللي جوزه. نعم ما هي الآية التي نزلت في زواج النبي؟ وجدك عائلا. طيب يعني هي اللي هي وضوحة والليل. أحسنت. طيب ما هي سؤال آخر يا بناتي؟ ما هي أسماء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة؟ ها هل واحدة بس تقولها لي؟ طيب تفضل. ها وعبد الله والقاسم. أحسنتي. طيب ما هي ثمرة التربية الصالحة لعلي والزبير وزيد بن حارثة في بيت النبوة؟ ليلى أول من أسلم، أنهم أول من دخلوا إيه؟ الإسلام. طيب يا بناتي من القائل هذه المقولة؟ والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تشرك. سيدة خديجة. والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصرح. سيدة خديجة. طيب خديجة من قائل هذا الناموس الذي نزل على موسى؟ طيب كم كان عمر خديجة عند موتها؟ عند موتها خمسة. انتم منتبهين؟ كنتم منتبهين ما شاء الله. سامسون. طيب هذا اخر سؤال. بدايه 40 وعشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا كثيرا. طيب نعم احلى سيره ان شاء الله. السيره القادمه باذن الله هتكون ان شاء الله نتكلم باذن زوجة اخرى. ناخد بقى القرآن يا بناتي الله يكرمكم. جزاكم الله خيرا صاحبة الرسالة حبيبتي. ربنا يرضى عليك ويجعلكم أبناء يجعلكم شفعاء لي في الجنة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنختم بقى يا بنات الدرس ده بتاع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين بعد كده ناخد القرآن إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.